قال ابن عبد البر رحمه الله: فصل. حدثنا خلف بن قاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أشته المقرئ قال أخبرنا المعدل قال أخبرنا محمود بن محمد قال أخبرنا أبو الشعثاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث بن أبي سليم قال قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس. ليث هو الناقل عن طاووس وليث ضعيف، وهذا يعني على أنه اعتني بنفسك وبتعليم نفسك وبعبادة الله، فإن الأمانة العلمية والحياء الذي هو خير كله ذهب من الناس. هذا في زمنه على ثبوت ذلك، يرى أن الناس كثير منهم ما يستحيي في بعض الأمور فأسف لهذا. وقال مالك ابن دينار: من طلب العلم لنفسه فقيل العلم يكفيه، فقليل كأنه قليل العلم، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. أي والله صوبوا فقليل العلم أو فقيل قيل كان هناك القول لا فقليل فقليل العلم، يعني ما يسر الله من العلم يعمل به يجد خيرا فيه وبركة، إذا كان يطلب سمعة ورياء حوائج الناس كثيرة وما يستطيع أن يرضي بعلمه الناس. قال وقال وقالت امرأة للشعبي: أيها العالم افتني. قال: إنما العالم من خاف الله عز وجل. خاف الله عز وجل، هذا من التواضع، إلا في الشعبي من الخائفين من الله عز وجل، هو من كبار المحدثين في ذلك الزمن، هو ذروة الحفاظ في ذلك الزمن، يقول: ما وضعت سودة على بيضة، أي ما كتب في قرطاس البتة، وإنما كان يحفظ. وروى الزبير بن بكار عن الحارث بن مسكين عن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: المرء المراء يقسي القلب ويورث الضغن. المراء الجدال والمزاح، كلاهما تقسي القلب وكلاهما تورث الضغن، والجدال قد يحتاج له الإنسان لا سيما في بيان الحق بجدال علمي بأدب شرعي بما لا يسبب القسوة، وإلا فلينصرف عنه، وإلا فما زاد عن حده أضر بصاحبه. فإذا كان جدلا مع الجدال مع هذا ومع هذا يكسو قلبه ولا ينشغل عن ما هو أهم. ما ظل قوم بعد هدى كان عليه إلا أوتوا الجدل. وأيضا مع أنه يقسي القلب يسبب الضغينة بين الناس، فالمجادل يضيق صدره الجدل، ولا سيما هو لا يريد الجدال، يريد الحق، ما يريد فلسفة. وما كل الناس يستطيع أن يجيب ويرد ويأخذ، يتعبه الجواب، يتعبه البسط، يتعبه التفكر في المسألة، والله المستعان. وراحت أهل الأهواء الجدل، لأن من ضل ابتلي بالجدل صار جدلا، كما قال الله عز وجل: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: الخوارج يعني خصمون، قوم خصمون. فكل الضلال تجدهم عندهم رغبة في الجدل، ويحب يحاور ويزيد هكذا، مصالحة مجادلة يسمونها مصالحة، يضيق خدرك ويزيد نقطة ونقص، زيد كلمة ونقص كلمة، من هذا الكلام فارغ حتى تبقى في مصالحاتنا مع هؤلاء. والله كنا أنهم مجيء الواسطة، إذا قالوا سيأتون قلنا والله أنهم يأتونكم ثقل علينا، ثقل كثرة الجدل، ويحتاج إلى انتباه لتلك الكلمات وزيادة فيها أو نقص منها أو تنبيه عليها. أصحاب جدل أعوذ بالله منهم ومن شرهم. صحيح، يعني ما تجد واحد ينصفك وتنصفه، يا أخي خذ حق وأعطي حق، ما أحسن هذا، هذا ما يتعب أبدا، هذا مريح يا أخي. قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا نريد أن نظلم ولا نظلم، ولكن تريد واحد يجيد قرطصك وأنت تحاول تقرطصه، كل واحد يقرطص ثاني، فتعب هو يعني يفكر في شيء تفكر في آخر. هذا هو الجدل، جدل متعب، وإنما المريح الكلام الواضح والتحاكم إلى الكتاب والسنة. ما أحسن هذا، وأنصف الناس في ذلك هم أهل الحديث، أهل الحق وأهل الهدى. إلى هنا بارك الله فيكم.